بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات مقرر السياسة التعليمية والإدارة المدرسية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن المؤسسات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية. سبق أن تحدثنا بأن النظام التعليمي يخضع بكامله لإشراف الدولة، سواء في مجال التخطيط أو في مجال التنظيم أو في مجال الإشراف، كذلك التوجيه والتمويل. والتعليم في المملكة العربية السعودية طبعا مفتوح للجميع لمن أراد الاستفادة منه، فليس مخصص لفئة دون فئة أخرى. وهناك الحقيقة يعني بعض الجهات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية، طبعا قد نقول بأن اللجنة المركزية أو اللجنة العليا لسياسة التعليم تعد طبعا هذه هي السلطة الرئيسة المسؤولة عن رسم السياسات التعليمية. ويرأس اللجنة خادم الحرمين الشريفين ملك البلاد ورئيس مجلس الوزراء، وينوب عنه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ينوب عنه طبعا ولي العهد أو ينوب عنه النائب الثاني في مثل هذه في حالة تعذر الحضور. شكلت اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1383 هجرية. طبعا شارك في عضويتها عدد من الوزراء في ذلك الوقت، وزير المعارف سابقا والداخلية والدفاع، ثم انضم إلى عضوية اللجنة كل من وزير الإعلام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والرئيس العام لتعليم البنات في ذلك الوقت. طبعا هذه اللجنة لها صلاحيات كبيرة جدا في كل ما يتعلق بقضايا التربية والتعليم، فتقوم بوضع السياسات الخاصة بالتعليم في جوانبه المختلفة واقتراح التعديلات الطارئة أو الدائمة في البنية التعليمية في المملكة العربية السعودية. ولعلنا يعني نبرز يعني أهم مسؤوليات اللجنة العليا لسياسة التعليم. أولا رسم السياسة التعليمية العامة للدولة، رسم السياسة التعليمية العامة للدولة، ومن هنا يعني انبثقت وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي سبق وأن تحدثنا عنها بشيء من التفصيل. كذلك إقرار الخطط التعليمية وأنظمتها العامة، كذلك إقرار مشروعات خطط التنمية التعليمية الطويلة والمتوسطة والقصيرة في ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك من مسؤوليات اللجنة العليا التنسيق بين مراحل التعليم المختلفة والقطاعات التعليمية المتنوعة للحصول على أكبر عائد من التعليم لأبناء المملكة. كذلك إقرار سياسة محو الأمية وتعليم الكبار المقترحة من قبل المؤسسات التربوية في المملكة. كذلك إقرار الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات التعليمية لتطوير الخطط والمناهج الدراسية، طبعا بما يحقق أهداف المراحل التعليمية ويتناسب مع بيئة المجتمع السعودي الناهض. كذلك إقرار سياسة القبول لمختلف مراحل التعليم المقترحة من قبل المسؤولين في أجهزة التعليم المتعددة في المملكة. كذلك اتخاذ القرارات التربوية التي تواجه التعليم في المملكة العربية السعودية. كذلك توزيع الخدمات التعليمية على جميع المناطق ومحافظات المملكة في ضوء سياسة الدولة وخطتها لتعميم التعليم لجميع المواطنين، بالإضافة إلى إقرار لوائح الامتحانات المعدة من قبل المؤسسة التعليمية في المملكة العربية السعودية. طبعا هذه هي اللجنة العليا المهيمنة على جميع قطاعات التعليم في المملكة العربية السعودية. وسنبدأ الآن بإذن الله عز وجل بالتعرف على أهم المؤسسات المشرفة على التعليم. طبعا أبرز المؤسسات المشرفة على التعليم هنا وزارة التربية والتعليم، وقد صدر مرسوم طبعا ملكي بتحويل مديرية المعارف في ذلك الوقت إلى وزارة المعارف عام 1373 هجرية، وعين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، وهو عد أول وزير لوزارة التربية والتعليم، وكان يطلق على وزارة المعارف سابقا أم الوزارات، حيث أنها كانت طبعا تشرف على قطاعات التعليم العالي والفني، إضافة لإشرافها على أنواع التعليم قبل أن يكون هناك الحقيقة جهات يعني تشرف على التعليم. ولنأخذ على سبيل المثال مثلا الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، قبل طبعا أن يكون هناك الحقيقة انضمام لبعض هذه الجهات وتوحيدها في الإشراف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم. كما صدر طبعا مرسوم بتغيير مسمى وزارة المعارف لوزارة التربية والتعليم عام 1424 هجرية. في عام 1372 الحقيقة كانت ميزانية الوزارة في ذلك الوقت 12 مليون، يعني لاحظوا الفارق، هذه أول ميزانية لوزارة التربية لوزارة المعارف، فإذا بها تصبح في العام الأول للوزارة 20 مليون، حتى أصبحت في الخطة 500-384 مليون. طبعا تشرف الوزارة لوزارة المعارف على يعني جميع أنواع التعليم، تعليم البنات بعد أن تقرر دمج طبعا الرئاسة العامة لتعليم البنات الوزارة في محرم 1423 هجرية. التعليم العام طبعا كذلك تشرف عليه وزارة المعارف، اللي هو التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، والتعليم بما يطلق عليه التعليم الموازي اللي هو التعليم الأهلي، التعليم الخاص، التعليم الأجنبي، التعليم الكبار محو الأمية، وإن كان حقيقة تغير يعني بعض المسميات، يعني الآن لا يوجد شيء اسمه التعليم الموازي، وإنما يعني لكنها بقيت موازية للتعليم العام، يعني كان هناك الحقيقة أنشأت الوزارة وكالة اسمها وكالة التعليم الموازي، وأنشأت كذلك إدارات في يعني إدارات التربية والتعليم، في كل إدارة إدارة التعليم الموازي، ثم بعد ذلك دمجت تحت الإشراف التربوي. طبعا كذلك كانت الوزارة سابقا تشرف على إعداد المعلمين، ولعلنا يعني نتذكر أيام كانت كليات المعلمين إلى وقت قريب تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، كذلك كليات البنات التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات، حتى أنشئت جامعة البنات وضمت هذه الكليات إلى جامعة البنات. طبعا بلغ إدارات التعليم يعني أو يعني إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية ما يقارب 43 إدارة تعليم، طبعا تتولى إدارات التعليم على المستوى المحلي الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، بلغ عدد الإدارات كما ذكرت 42 أو 43 إدارة تعليمية. ثم بعد ذلك الآن في عام 1431 الآن أصبح فيه دمج للإدارات، كان هناك الحقيقة 43 أو 42 للبنين و 42 للبنات، لعد الزيادة هذه كان هناك الحقيقة بعض المناطق مثلا محافظة الغاط كان فيها إدارة تعليم للبنات ولا يوجد بها إدارة تعليم للبنين، لذلك قد تزيد الإدارات التعليم في بعض الأحيان تكون 43 إدارة وفي بعض الأحيان تكون 42 إدارة للبنين. أما الآن فوحدت جميع الإدارات وأصبحت إدارة واحدة، الإدارة العامة للتربية والتعليم، ويعني تشمل دمجت تعليم البنات بتعليم البنات حتى في إدارات التعليم، وأصبح في توحيد الإجراءات والسياسات داخل كل إدارة تعليم. طبعا الوزارة يعني بهذا الأسلوب تتجه نحو نمط طبعا لا مركزية، حتى يعني بهدف يعني التوسع التعليمي وتواكب طبعا التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده البلاد. طبعا صارت الوزارة يعني تفوض العديد الحقيقة من الصلاحيات لمديرية التربية والتعليم، وكذلك بدأت تعطي حتى مدير المدارس شيء من الصلاحيات. ولنأخذ على سبيل المثال سابقا كان يعني لا يمكن لمدير المدرسة أن يتخذ قرار يعني مثلا إلغاء الطابور الصباحي إلا بعد الرجوع وأخذ موافقة مدير التعليم. أما الآن فقد أعطيت الصلاحيات لمديري المدارس، متى ما كان هناك جو أو الطقس بارد فيمكن لمدير المدرسة أن يلغي الطابور الصباحي. كذلك أعطي صلاحيات في حال تغير الجو أو يعني وجود رياح شديدة أو أمطار أو كذا، فلمدير المدرسة كذلك أن يعني يصرف الطلاب إلى منازلهم حفاظا عليهم. طبعا نعود مرة أخرى ونقول يعني ونحن نتحدث عن الجهات المشرفة، كذلك الرئاسة العامة لتعليم بنات عام 1380 طبعا كانت تشرف على التعليم، لكن بعد دمجها أصبحت الآن تحت مسمى التربية والتعليم، وأصبح هناك نائب للبنين ونائب للبنات. كذلك من الجهات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي، وكما ذكرت يعني وزارة المعارف كانت تشرف على التعليم العالي في المملكة العربية السعودية إلى أن أنشئ وزارة للتعليم العالي عام 1395 هجرية، وحدث طبعا اختصاصات هذه الوزارة في الإشراف والتخطيط والتنسيق والمتابعة والربط بين الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية للمملكة وبين القوى البشرية المتاحة والممكنة، كذلك الإشراف على البعثات والعلاقات الجامعية الدولية والمكاتب التعليمية خارج المملكة. لذلك نجد مثلا أن في كل دولة نجد يعني ملحقية تعليمية تشرف على الطلاب المبتعثين وتتابع دراساتهم وأحوالهم. طبعا يتكون هيكل وزارة التعليم العالي طبعا، وهذا يعني أمر معروف، لكن من باب الفائدة من أولا من الوزير يعني، ويأتي طبعا في قمة الهرم الإداري، يرتبط به طبعا المجلس الأعلى للجامعات، يضيف إلى الوزير الآن في التشكيل الجديد نائب للوزير، يرتبط به المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى هذا المجلس يعين له أمين ويقوم بالإشراف على ومتابعة عمل الجامعات، ويتولى ممثل من المجلس الأعلى للجامعات بحضور مجالس الجامعات. كذلك طبعا هناك أمانة المجلس واللجنة العليا لابتعاث الموظفين وعدد من الخبراء والمستشارين، كما يرتبط بالوزير الحقيقة عدد من الإدارات العامة لتطوير التعليم العالي والإدارة العامة للبعثات والعلاقات الجامعية والدولية، كذلك الحقيقة يرتبط فيه عدد من الوكلاء والإدارات التي تسهم جميعا في تطوير التعليم العالي. كذلك من المؤسسات المشرفة على التعليم الجامعات التي تتبع طبعا وزارة التعليم العالي، طبعا هناك الحقيقة جامعة أم القرى، وهذه الجامعة تعتبر البداية التي انطلقت منها الجامعة كلية الشريعة، طبعا هي تعتبر هي النواة واللبنة التي انطلقت منها جامعة أم القرى عام 1369 هجرية، وكانت كأول صرح في التعليم العالي بمفهومه الحديث في المملكة العربية السعودية. كذلك من الجهات المشرفة على التعليم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، أنشئت بالأمر الملكي بتاريخ 1381 هجرية، كذلك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كذلك أنشئت عام 1373، طبعا هي أنشئت كجامعة عام 1395 هجرية، ولكن يعني نواتها كلية الشريعة التي أنشئت عام 1373 هجرية، جامعة الملك سعود عام 1377 هجرية، جامعة الملك عبد العزيز أنشئت عام 1387 هجرية وهي في مدينة جدة، وكانت هي طبعا جامعة أهلية حتى صدر طبعا قرار مجلس الوزراء بضم الجامعة إلى الدولة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أنشئت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بموجب مرسوم ملكي صدر في عام 1383 هجرية، كذلك جامعة الملك فيصل أنشئت عام 1394، وجامعة الملك خالد أنشئت عام 1419 هجرية، علما بأن جامعة الملك خالد كانت يعني على قسمين، قسم يتبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقسم يتبع جامعة وتشرف عليه جامعة الملك سعود، ثم بعد ذلك ضمت هذه الأقسام وأصبحت جامعة واحدة أطلق عليها جامعة الملك خالد. جامعة القصيم تم إنشاؤها عام 1423 هجرية، كذلك جامعة الطائف تم إنشاؤها عام 1424 هجرية، جامعة طيبة كذلك 1424 هجرية، جامعة حائل عام 1426 هجرية، جامعة جازان 1426، جامعة الجوف 1426، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية 1426 هجرية، كذلك جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أنشئت عام 1427. طبعا كما ذكرت بأن جامعة الأميرة نورة هي مجموعة من كليات الرئاسة العامة لتعليم البنات، ثم بعد ذلك أصبح الإشراف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم، ثم بعد ذلك صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين بإنشاء جامعة خاصة للبنات، وأصبحت هذه الكليات نواة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. طبعا كذلك جامعة الباحة أنشئت عام 27، جامعة تبوك 1427، جامعة نجران، جامعة الحدود الشمالية، كلها يعني جامعات، جامعة شقراء، جامعة الخرج، جامعة الدمام، هذه كلها جامعات ناشئة ولها دور في الإشراف على التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بإذن الله عز وجل. كذلك الجامعات الأهلية، جامعة وهي من طبعا الجامعات المشرفة يعني على التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية، طبعا انتشرت هذه الجامعات بعد التوسع ودعم الدولة حفظها الله للتعليم الأهلي بشكل عام، من ذلك جامعة الأمير محمد بن فهد بمدينة الخبر بدأت الدراسة فيها عام 1428 هجرية، كذلك جامعة الفيصل مدينة الرياض وبدأت الدراسة فيها عام 1429 هجرية، كذلك جامعة دار العلوم في مدينة الرياض وبداية الدراسة فيها عام 1430 هجرية، كذلك جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في مدينة جدة وبدأت الدراسة فيها عام 1431 هجرية، كذلك من الجهات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية الحرس الوطني. الحرس الوطني طبعا يتبعه عدد من الكليات، كلية الملك خالد العسكرية، وطبعا تأسست هذه الكلية بناء على الأمر السامي، وطبعا كان الهدف منها لمتابعة إعداد وتخريج الضباط بالحرس الوطني. بدأت بجناح المرشحين الذي افتتح عام 1358 هجرية، ثم تلته المدرسة العسكرية لتخريج الضباط التي افتتحت عام 1393 هجرية، وبعد ذلك تم افتتاح الكلية. كذلك مدارس الحرس الوطني العسكرية، تم تأسيس مدارس الحرس الوطني العسكرية عام 1375 هجرية، كذلك من المدارس مدارس سلاح الإشارة تم افتتاحها عام 1399 هجرية. فطبعا الحرس الوطني يشرف على عدد من المدارس العسكرية، وسابقا كان يشرف على عدد من مدارس التعليم العام، حتى صدر قرار بنقل مدارس الحرس الوطني إلى وزارة التربية والتعليم. كذلك وزارة الدفاع والطيران تشرف الحقيقة على عدد من المدارس، ومنها مدارس لا تزال حتى الآن مدارس التعليم العام تحت إشراف وزارة التربية، تحت إشراف وزارة الدفاع والطيران. كذلك كلية القيادة والأركان وهي تحت إشراف وزارة الدفاع والطيران، بدأت كلية القيادة والأركان بمعهد الضباط الذي أنشئ في عام 1378 هجرية. كذلك كلية الملك عبد العزيز الحربية وهي أول مدرسة عسكرية بمكة المكرمة في عام 1354 هجرية. كذلك كلية الملك فهد البحرية وكلية الملك فيصل الجوية. بإذن الله عز وجل سنواصل الحديث في اللقاء القادم عن بعض المؤسسات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية. ألقاكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.